هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أم لكمال الإيمان؟ وهل هذه المسألة المنفروعة التي اختلف السلفية أم لا؟ الإيمان عند السلف يشمل العقيدة في القلب وقول باللسان والعمل بالأقدام، هذا عند السلف، وله أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى فعل. وأما الاعتقاد فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو قول السلف وهو الذي دلت عليه الأدلة. لكن من الأعمال ما يكون تركه كفرا كالصلاة، ومنها ما يكون نقص في الإيمان والمثل بكفر كثائر الأعمال سوى الصلاة.